لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحلال، دبل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو قبتلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بقاء حركتها إلى واو أو ياء نحو مودلة. المد المتصل والمنفصل هما مبدان مشبعان مثل البدل جائز بين القصر والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. يأتي فرعون يوم القيامة أمام قومه داخل النار مثلما تقدمهم في الدنيا إلى الكفر والطغيان، وبئس المدخل مدخلهم، وقبح هذا السبيل سبيلا. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفق المرفود. ولعنهم الله في الدنيا لعنة تلحقهم في قبورهم بعدما أهلبهم بغرق، ولهم لعنة أخرى بإدخالهم النار مع غضب الجبار، وبئس ما ترادف عليهم من غرق ولعنة وعذاب وغضب. فكل عذاب عليهم يردفه عذاب، وكل سخط يتبعه سخط آخر. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. ذلك الذي قصصناه عليك أيها النبي من أخبار أهل القرى الهالكين نخبرك به ونوحيه إليك، فهو الحق واليقين. ومن تلك القرى ما بقيت لها آثار قائمة ورسوم ماثلة، ومنها ما محيت آثارها وخربت ديارها. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. وما عذبناهم ظلما بغير حق، لكن جزاء على سوء أفعالهم، فكان عذابهم عدلا لأنهم ظلموا أنفسهم بالكفر وترك الشكر، فما دافعت عنهم أصنامهم ولا منعتهم من عذاب الله لما حل بهم، وما زادتهم الأصنام إلا خذلانا وخسرانا وهلاكا، فكانت سبب التنكيل بهم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ومثلما أهلك الله القرى الظالمة السابقة يأخذ كل قرية شابها أهلها أهل القرى الماضية في الكفر والتكذيب. إن إهلاك الله لأعدائه موجع شديد لا يبقي ولا يذر. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. إن في إهلاك الله للقرى الظالمة عبرة للمعتبر وعظة للمتعظ إذا كان يخشى ربه ويحذر عذاب يوم القيامة، ذلك اليوم الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين للحساب والجزاء وتشهده كل الخلائق. وما نؤخره إلا لأجل معدود. وما يؤخر الله يوم القيامة إلا لأن الله قدر له وقتا معلوما فلا زيادة فيه ولا نقص، وسوف يقع في يوم أراده الله وقضاه فيه. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. إذا وقع يوم القيامة لا تتكلم أي نفس إلا إذا أذن الله لها بالكلام لهول المقام، فمن الناس من شقي لسوء عمله فله العذاب، ومنهم من سعد لحسن عمله فله الثواب. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. فأما الأشقياء فمأواهم نار تلظى خالدين فيها أبدا، لهم في النار من شدة العذاب زفير وشهيق، وهو أشد صوت للمكذوم المغموم، فالزفير أهات المكروب وشهيق صيحات المكروب، يمكثون في النار أبدا ما دامت السماوات والأرض، فلا ينقطع عذابهم ولا ينتهي ولا يخفف عنهم ولا يخرجون منها إلا إذا شاء الله أن يخرج أحدا من عصاة أهل التوحيد بعد أن يعذبوا بذنوبهم في النار، لأن الله يفعل ما شاء كما شاء إذا شاء. وأما الذين تعبوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوم. وأما سعداء فمأواهم جنات النعيم في جوار رب كريم، يمكثون فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله أن يتأخر في دخول الجنة، وهم عصاة واحدين الذين يعذبون في النار ثم يدخلون الجنة، فإنهم يتأخرون عنها زمنا، وعطاء الله في الجنة لأوليائه غير مقطوع عنهم ولا ممنوع منهم، بل دائم لهم مغدق عليهم سريع إليهم.